الجلا والفرات بنصلي ليكي قلبي سلام السماوات يكون مليكي يا أرض دجلا والفرات بنصلي ليكي قلبي سلام السماوات يكون مليكي كفاية يا أحسن خلاص قلبي النجاة قلبي خلاص كفاية أحسن قلبي النجاة وخلاص سكت يا ربي صوت الرصاص بدموع يا يسوع بنصلي ونترجاك شهيد قلبي رفع ايدنا لعلاك بدموع يا يسوع بنصلي ونترجاك شهيد قلبي رفع ايدنا لعلاك هذا العراق من ايديك ارضه شعبه في جنة ثاني فيض عليها السلام وخير. اقبلت بالدنيا يا إلهنا بك يا رب بنستجيب، خليها ترجع جنة ثاني فيض عليها السلام وخير. اقبلت بالدنيا يا إلهنا بك يا رب بنستجيب. أرضه شعبه في حماه.